ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرج، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. أحسنتم. هذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام، تكثير الماء، ومعجزاته في هذا الباب كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه. قد مضى معنا أنه أتي بمخضب، والمخضب إناء متسع، فلما وضع كفه صلى الله عليه وسلم ما كاد الإناء يتسع لأن يبسط كفه، والماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ القوم كلهم من عند آخرهم، وهم نحو 80 رجلا. وهكذا تكثير الطعام في مناسبات كثيرة وفي حوادث متعددة، منها هذه الحادثة حين رأى أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أم سليم وهي زوجه فأخبرها بما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فطحنت شيئا من شعير عندها وخبزته، وإذا هي أقراص من خبز الشعير، بعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعته تحت إبط أنس ودسته بخمارها، لفته بخمارها حتى لا يرى هذا الخبز، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طعام قليل أقراص من خبز. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسلك أبو طلحة؟ يعني هل أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. فقال القوم قوموا، يعني نذهب نأكل من طعام أبي طلحة. انطلق أنس قدامهم حتى جاء أبا طلحة وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالناس، جاء بكل من كان معه، وحاشاه أن يأكل وحده صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الناس كلهم جياع، لا يمكن أن يشبع هو وأصحابه جياع، فداه أبي وأمي. فقالت الله ورسوله أعلم ماذا نصنع، طالما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الله أعلم ثم رسوله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذاك الخبز فكسر وفت. طيب ما عندهم إدام، الخبز يحتاج إلى شيء يؤدمه، يعني يلينه حتى يلين، ما عندهم إدام، يؤدمونه بأي شيء؟ قالوا ابحثوا عن شيء من سمن. قالوا ما عندنا، العكة خالية، والعكة إناء من جلد، إذا سلخت السخلة، والسخلة هي صغير العنز، أخذ جلدها فخيط، فإذا ملئ فيه ماء يقال له قربة، فإن تقادم يقال له شن، الشن والقربة إذا وضع فيه ماء، فإن وضع فيه عسل أو سمن قالوا له عكة، يقال له عكة، وإن وضع فيه أعزكم الله خمر يقال له زق، زق خمر، يقال قربة ماء وعكة عسل أو عكة سمن وزق خمر. مضى معنا في الموطأ هنا، تذكرون لما درسنا الموطأ في العام الماضي، مضى معنا أثر عن عمر، كان عمر رضي الله عنه يحمل الرجلين على بعير إلى العراق، حين كان يجيش الجيوش ويبعث بهم إلى العراق يحمل كل رجلين على بعير لقلة الظهر عنده، ما عنده إبل كثيرة، فيعطي كل رجلين بعير واحد يعتقبان عليه. فجاءه أعرابي وقال يا أمير المؤمنين احملني وسحيما، يعني أنا وسحيم أعطينا بعير واحد، سحيم رجل، أعطينا جمل واحد نعتقب عليه. قال يا أمير المؤمنين احملني وسحيما. فقال له عمر رضي الله عنه نشدتك الله، أسحيم زق؟ قال نعم. قال نعم، يعني أراد أن يدلس على أمير المؤمنين، يعمي عليه، معه زقه، ما كذب، احملني وسحيما ما كذب، فإذا أعطاه بعير ركبه وأخذ زقه معه ومشى، فحمل الجمل صاحب هذا الرجل وسحيم. لكن عمر بفراسة المؤمن علم مقصد الرجل، علم أن سحيم هذا وإن كان الاسم اسم إنسان لكنه لا يقصد به إنسان، هو سمى زقه بهذا الاسم، فقال نشدتك الله أسحيم زق؟ قال نعم. فالمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أبي طلحة وأم سليم عندهم شيء ما عندهم شيء. طيب والعكة؟ العكة خالية ما فيها شيء. فعصروا العكة، عصروا العكة حتى تتقاطر قطرات من السمن على هذا الفتات من الخبز حين فتوه وكسروه. كما مضى معنا أيضا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث أبي هريرة كان يمر بهم بالفقراء بأهل الصفة فيأخذهم إلى بيته ولا يجد لهم طعاما يطعمهم، فيطلب من زوجه وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها طعاما، تقول ما عندنا شيء، فيخرج لهم عكته، عكة السمنة الخالية. يقول أبو هريرة فكنا نشتقها، يشقونها، وكل واحد يأخذ قطعة جلد ويلعقونها، يلعقون ما علق بها من سمن. هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن جئنا إلى هذا الدرس وبطوننا ملأ، كل منا قد ضرب من الطعام ما شاء الله له، صحيح؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كانوا يجدون ما يأكلون حتى يخرج لهم أبو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج لهم العكة فيشقون العكة وكل يأخذ قطعة جلد يلعق ما على هذه القطعة من سمن. المهم قالوا عصرنا عكة، عصروها حتى نزلت قطرات من السمن فيها حتى أدمت الخبز، يعني صار إداما للخبز. ثم قال أذن لي عشرة، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا والطعام كما هو. ثم دخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا والطعام كما هو وخرجوا، وهكذا حتى أكلوا وهم زهاء 80 رجل كلهم شبعوا والطعام كما هو، كما حصل في تمر من؟ جابر بن عبد الله، مضى معنا في البخاري تمر جابر حين اليهودي طلب منه دين أبيه. وكذا مضى معنا حديث عائشة كان عندها شيء من شعير على رف لها في بيتها حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كل يوم تأخذ منه وتطحن وتخبز وتأكل حتى طال الزمان عليها والشعير ما ينتهي، فأنزلته وكالته ففني. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده كيس فيه تمرات أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمله في حقوه، في حقه، في حقه يعني في حزامه، قال حتى حملت منه كذا وكذا وسقا في سبيل الله، كذا وكذا وسقا في سبيل الله حمل، حتى كان يوم الدار قال فسقط مني. يوم الدار يعني حين حصر عثمان رضي الله تعالى عنه سقط منه. ومضى معنا أيضا في البخاري، مضى معنا حديث جابر بن عبد الله بنحو ذلك حتى فقده في زمن الحرة، مضى معنا تذكرون هذا. وهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربما سبح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، ربما سبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، الطعام كانوا يأكلونه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسبح، ولعله يأتي معنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور، حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم، هذا هو، كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يأكلونه. الآيات قال كنا نعدها بركة وأنتم تعدونها تخويفا، ذلك لأن البركة، ذلك لأن الآيات نوعان، نوع هو بركة كهذه الآيات كهذه المعجزات، تسبيح الطعام، تكثير الطعام، تكثير الماء، هذه بركة، لكن هناك آيات هي تخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كهذا الذي نحن اليوم فيه، هذا الجو، هذا كانوا، بل ابن عباس نفسه لما كان بالبصرة ورأى مثل هذا الغبار حين أظلمت البصرة بالغبار كبر وسبح ورأى أن ذلك من التخويف، وهكذا كان السلف يعدون الآيات على حسب أحوالها، إن كانت هكذا من المعجزات المباركات يعدونها بركة، وإلا تعد تخويفا كالزلازل. الزلازل هي تخويف وهي من الآيات، كالخسوف حين خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مشفقا أن تكون الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال حدثني عابر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا، وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه، فقال: انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. هذا الذي مضى معنا. طيب، هذا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنام، إلى آخر الحديث قال: وإذا كان لا ينام قلبه كيف لا يشعر. هذا تو قلت قبل الحديث قلناه، وهذا الكلام مضى بطوله مرارا، والكلام إذا تكرر يكون مملا. يعني إذا كررنا الكلام، هذا الكلام تكلمنا عنه وتكلمت عنه قبل أن يرد الحديث الآن قبل قليل، وبينا الجمع، فلا داعي لتكراره إلا إذا كنت نائما وما سمعت حين، يعني أنا ذكرت الحديث قبل أن يقرأ وبينت الجمع حين مضى أول حديث في الباب، وفيه قال: يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام لا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه إلا مرة واحدة ليشرع لنا، إلا مرة واحدة ليشرع لنا، حين نام ونام بلال ونام الناس حتى ضربتهم الشمس. في هذه المرة نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام قلبه ليشرع لنا أي تشريع كيف نفعل إذا فاتتنا الصلاة، لأن الناس فزعوا والصحابة فزعوا، فهون عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين حين قال لهم: إنه ليس في النوم تفريط. وهذه المسألة تكلمنا عنها. هذا يقول: أرجو منكم أن تبين الإسناد، إسناد الرجال، نحن طلاب علم نستفيد منه. نعم، هذه الطريقة هي الأصل، الأصل في دراسة كتب السنة أن يكون الكلام على السند والمتن. يعني الأصل أننا نأخذ كل حديث، فإذا قرأ القارئ نبدأ في بيان حال كل رجل من رجال الإسناد، فنترجم له ترجمة مختصرة ونتكلم عن حاله، لكن إن فعلنا ذلك الأمر يطول جدا. وطلبة العلم مستعجلون، أول ما بدأنا في المحرم قالوا: ننتهي في شهر. فقلت لهم: لا، ننتهي حين يأذن الله عز وجل. فانصرف أكثرهم، قالوا: ما نستطيع نجلس، نحن طلاب علم، يعني ما عندنا وقت، احنا في زمن السرعة، إن تنتهي في شهر وإلا مضينا. فالناس تبغى تنتهي من صحيح البخاري في شهر، وإذا فعلنا كما تريد، وهذه هي الطريقة الصحيحة أننا نترجم لكل راو، لأخذنا في صحيح البخاري سنوات ولا ننتهي. ولذلك يعني أنا راعيت في هذا الدرس حال الغالبية، ليس كل من في المجلس هو طالب علم متخصص في الحديث، ليس أكثركم طالب علم متخصص في الحديث، إنما فيكم من هو من أهل الحديث تخصصا ومن أهل الفقه مثلا. فرأينا أن البخاري كل ما فيه صحيح والأمة مجمعة على ذلك، ومن أخرج له البخاري قد جاز القنطرة، فرأينا أن لا نتكلم على الرجال والأسانيد. وأما الكتب فقد ألفت جملة من الكتب في رجال الكتب الستة بما فيه البخاري، فلعلك ترجع إليه، وأنا ذاكر لك كتابا واحدا فقط بفروعه، كتاب واحد أذكره لك وما تفرع عن هذا الكتاب. هذا الكتاب هو كتاب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، وهذا كتاب طويل اختصره الإمام المزي أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، اختصر هذا الكتاب في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. الكتاب الأول هو الكمال في أسماء الرجال للإمام عبد الغني المقدسي، لخصه وهذبه واختصره الإمام أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي رحمة الله عليه، صاحب كتاب التحفة، تحفة الأشراف، في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. وهذا التهذيب، هذا الكتاب مطبوع في 36 مجلد، في 36 مجلد طبعة الرسالة. ثم جاء الحافظ ابن حجر فاختصر هذا المختصر في كتابه تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب مختصر أنيق مطبوع في 10 مجلدات غير محققة، لو حققت يصل أتصور يعني في أقل تقدير 30 مجلد، يعني يصبح كأصله. فاختصره الحافظ ابن حجر، اختصر المختصر الذي هو تهذيب الكمال، اختصره في تهذيب التهذيب وهو في 10 مجلدات مطبوعة. ثم اختصر هذا الكتاب الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، تقريب التهذيب مطبوع في مجلد وفي بعض الطبعات في مجلدين، الترجمة في الغالب لا تتعدى سطرا واحدا، فعليك بهذا الكتاب يغنيك بإذن الله عز وجل. نعم تفضلوا شيخنا. سأل الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو سادس. نعم أو قال، لأنه يعني بعده قال أو كما قال، أحسن الله. أنها على الشك. نعم قال: فليذهب بخامس أو قال سادس أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بـ10، وأبو بكر. انظروا الآن هذه الكرامة التي يجريها الله عز وجل على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن ضيافك؟ أو قالت ضيفك. نعم ما حبسك عن، وفي الهندية وهامش السلطانية من، ما حبسك من أضيافك، وعندنا عن أضيافك. أحسن الله عليكم. قال: ما حبسك من أضيافك؟ أو قالت ضيفك. قال: أو عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. فقال: يا غنثر جد، فجدع وسب وقال: كلوا. وقال: لا أطعمه أبدا. قال: وإم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبله. فنظر أبو بكر رضي الله عنه فإذا شيء أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بـ3. وفي الهندية بـ3. طيب نعم أحسن الله إليكم. قالت لهي الآن أكثر مما قبل بـ3. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه، وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا. فتفرقنا وفي الهندية فتعرفنا في الهامش. طيب يعني في هامش السلطانية. فتعرفنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم. قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال. نعم هؤلاء حين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعمهم، ففرقهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كل صحابي يأخذ معه رجل أو رجلين أو 3، كل على حسب استطاعته يضيفه عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 معه، وأبو بكر أخذ جماعة وبعثهم وأرسلهم مع ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، قال له: خذ هؤلاء الأضياف وأطعمهم عشهم. والنبي وأبو بكر رضي الله عنه ما كان يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطمئن أن ضيفانه سيتعشون وأن ابنه ما يقصر معهم. فجاء عبد الرحمن رضي الله عنه بالطعام بالعشاء ووضعه بين يدي الضيوف. قالوا: أين مضيفنا؟ أين صاحب الدار؟ قالوا: غير موجود، لكن نحن نقوم مقامه. فقالوا: لا والله لا نطعم حتى يأتي صاحب الدار. فقال لهم عبد الرحمن، وقد مضى معنا الحديث بتفصيل أكثر، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنكم إن لا تفعلوا وجاء وجدنا منه شرا، يعني يغضب منا. قالوا لا والله لا نطعم. فعلم عبد الرحمن أنه أن أباه سيغضب. فلما جاء أبو بكر ذهب عبد الرحمن واختبأ. هل كان عبد الرحمن يا إخوان طفل صغير؟ كان رجل متزوج، انظروا، يقول وأنا وامرأتي، يقول وبيته مستقل، يعني لا يسكن مع أبي بكر، بيته بجوار بيت أبي بكر، وبينهما خادم، يعني جارية تخدم البيتين، تخدم بيت أبي بكر وبيت عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني رجل متزوج وعنده أولاد ومستقل في حياته. لكن انظروا كيف كان الناس مع آبائهم، كيف كان احترام الأب وتقديره. وانظروا إلى حال زماننا، تجد طفلا لا يتجاوز عمره 10 سنوات ربما رفع صوته على صوت أبيه ولا يخاف من أبيه، وهذا رجل بلحيته متزوج وعنده بيت مستقل ويخاف من أبيه، إلى درجة أنه ذهب واختبأ كالطفل الذي يخالف أباه فإذا رآه يذهب ويختبئ حتى لا يراه أبوه. انظروا إلى احترام عبد الرحمن لأبيه رضي الله عنهما، إلى تقديره له، إلى خوفه منه. وانظروا إلى حالنا وحال أولاد زماننا. فذهب واختبأ حين دخل الصديق رضي الله عنه، فقال لامرأته أوما عشيتيهم؟ قالت ما رضوا يتعشوا حتى تأتي. فنادى عبد الرحمن وسب وقال يا غنثر، وهي لفظة تطلق وقت الشتم والسب، يا غنثر. ما رد عليه من شدة الخوف. قال فسب وجدع، يعني صار يسبه ويشتمه، يعني يلي فيك كذا وكذا وكذا. وعبد الرحمن من شدة الخوف مختبئ، مع أنه ما أخطأ. فقال عزمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج. فخرج، قال والله هم ما قبلوا، والله عرضنا عليهم الطعام هم ما قبلوا، وهم شهدوا، قالوا والله هو عرض علينا، نحن الذين ما قبلنا. فقال كلوا، قالوا لا والله لا نأكل حتى تأكل. وكان الصديق في غضبه، قال لا والله لا آكل، حلف. قالوا والله ونحن لا نأكل، إذا أنت لا تأكل نحن والله ما نأكل. قال اقبلوا عنا قراكم، القرى هو قرى الضيف الذي يقدم، اقبلوا عنا قراكم. قالوا لا والله لا نقبله حتى تأكل. قال والله ما كانت تلك، يعني يمينه تلك، قسمه حين أقسم، ما كان إلا من الشيطان، كلوا بسم الله. وأكل، فلما أكل صار يرفع اللقمة وتربو من أسفل منها، ينبت الطعام، كلما رفعوا لقمة نمى الطعام أكثر وأكثر حتى صار مثل الذي كان 3 مرات. فتعجب، كلما رفعوا لقمة والطعام يخرج من الأسفل. فقال ما هذا يا بنت أبي فراس؟ يقول لزوجته، قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر 3 مرات مما كانت عليه. هذه الكرامة التي أكرم الله بها هذا العبد الصالح، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هذه كرامة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأكل أبو بكر وأكل الضيوف وأكل أهل البيت، والطعام قد تضاعف 2 أو 3، ثم أصبح وحمل الجفنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله. بعد نهاية الحديث هناك تعليق للبخاري في الهندية بعد قوله أو كما قال، قال فعرفنا من العرافة أو العرافة لا أدري، لأنه في الهندية بدل فتفرقنا هنا قال شيخ فتعرفنا. قال زاد لأبي ذر وعليه صح وغيره يقول فعرفنا من العرافة. نعم هكذا في الهندية. نعم في الهندية في الهامش. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أصاب أهل المدينة عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع وهلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا، فمد يديه ودعا. قال أنس رضي الله عنه وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله يحبسه، فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. في الهندية كأنها بدل كأنه، وكذا في أول الحديث قال أنا سن إن السماء لمثل الزجاجة، وفي الهندية وهامش السلطانية كمثل الزجاجة. نعم. هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع فحدث بهذا، ورواه نعم. أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. والجذع حن هوى له فترنح والماء فاض بكفه تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى المسجد كان في مكان المسجد نخل، فأمر بأن يقطع نخل ميت، فأمر بالنخل فقطع واتخذت جذوع النخل أعمدة للمسجد وجريد النخل سقفا للمسجد، وكان ثم جذع في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة حتى صنع له المنبر. فلما صنع له المنبر ووضع في موضعه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فاجتاز الجذع ورق المنبر، فلما رق المنبر حن الجذع وسمع له صوت كحنين العشار. العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل. فحن الجذع حتى ارتج سقف المسجد لأن سقف المسجد على جذوع النخل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصار يربت عليه ويهديه كما يهدى الصبي، فصار يسكت كما يسكت الصبي إذا هدأته أمه. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلا هذا الجذع كان جذعا ميتا مقطوعا، ومع ذلك حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ومضى معنا مرارا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو قال نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي فضمه إليه. في الهندية فضمها إليه، ما أدري هكذا عندكم في السلطانية. في الهامش. في الهامش. نعم. أحسن الله إليكم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة قال حدثني لا هنا في الهندية حاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء قال حدثني بشر بن خالد. نعم. يعني إسناد آخر للحديث. أحسن الله إليكم. حدثني بشر بن خالد أو قال لأبي ذر وحدثنا شعبة بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال هاتي إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذاك أحرى أن لا يغلق. قلنا علم الباب. نعم في الهامش ذلك بدل ذاك في الهندية. نعم هذا في الهندية. أيوة ذلك بدل ذاك. أحسن الله عليكم. قال ذلك أحرى أن لا يغلق. قلنا علم الباب. قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. نعم هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الأمة وبين الفتن باب، وهذا الباب لن يفتح بل يكسر، لأنه إن فتح يمكن أن يغلق. الباب إن فتحته يمكن أن تغلقه، لكن إذا كسر الباب لا يغلق. فالباب الذي بين الأمة وبين الفتن هو عمر رضي الله عنه، وكسره قتله. فحين قتل رضي الله عنه شهيدا كسر الباب وجاءت الفتن. وأول فتنة جاءت الأمة خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، حين خرجوا عليه وجاء عبد الله بن سبأ اليهودي وأحدث فتنة السبائية وأثار الناس على أمير المؤمنين عثمان، ثم بدأت الفتن تهب على الأمة إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة. ذلك الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، حين أخبر أن بين الأمة وبين الفتن بابا وأن الباب يكسر، والباب هو عمر كما في هذا الحديث. نعم، ولذلك قال له ما لك ولها يا أمير المؤمنين، يعني إنك لن تصاب بضرر هذه الفتنة لأنها لن تكون إلا بموتك، ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم، وهذا وقع في القرون الماضية، في القرن الرابع والخامس، في القرن الخامس والسادس والسابع، حين غزا التتار العالم الإسلامي وقتلوا آلاف مؤلفة من المسلمين، حين غزا التتار وهم هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر، فغزوا العالم الإسلامي حتى ما تركوا، كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في تاريخه، والذي يقرأ هذه الفترة الزمانية في ذاك الزمان حين خرج جنكيز ذاك الطاغي الهالك جنكيز خان، وما كان يمر بمدينة من مدن المسلمين إلا ويقتل مئات الآلاف من المسلمين فيها، حتى حين دخل إلى مدينة بخارى قتل كل من فيها، ليس فقط البشر، حتى الدواب، حتى الحيوانات، حتى الحشرات، حتى المواشي، أحرقهم وهم أحياء. كانوا يأخذون النساء أسارى سبايا ويحرقون الرجال، وما كانوا يدخلون مدينة إلا ويفعلوا فيها الويلات، واستمر الحال على ذلك أكثر من قرنين من الزمان، أكثر من قرنين من الزمان فعلوا فيها الأفاعيل. والذي يقرأ كما قلت لكم تفسير ابن الأثير في هذه الفترة يظن أنه خلاص الدنيا انتهت، وحتى تعليقات ابن الأثير كأنه خلاص الإسلام لن يقوم له قائمة، الذي يقرأ حال ذاك الزمان لأنه كان معاصرا. ثم كان حفيد ذاك الطاغية جنكيز خان، حفيده هولاكو الذي قدم سنة 56 و600 إلى بغداد عاصمة الخلافة، فحاصر بغداد، ثم خرج إليه الخليفة العباسي المستعصم بالله وهو آخر خلفاء بني العباس في بغداد، خرج إليه مرحبا مستقبلا مستسلما، وزوجه ابنته، ومع ذلك غدر به فقتله داسه، أمر بأن يلف في بارية، بارية يعني حصير، ثم أمر الجند أن يدوسوه بأقدامهم حتى عصر، حتى عصر. وكان قد خرج من بغداد لاستقباله حين طال الحصار، ومعه الفقهاء والعلماء والمحدثون والمفسرون، كل علماء بغداد كان الخليفة أخذهم معه ليرحبوا بهولاكو، ومعه ابنته زفها إليه، فأمر هولاكو بقتلهم جميعا، بقتلهم جميعا. ثم دخل بغداد فقتل كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية، قتل 1,800,000 إنسان، يعني 1,800,000، وأعمل السيف في رقاب المسلمين 40 يوما حتى أنتنت بغداد من الجثث. فتأذى هو وجيشه، تأذى هو وجنده من الروائح المنتنة، 1,800,000 جثة في شوارع بغداد. فنادى بالأمان ليخرج الناس من الآبار ومن القناطر ومن أماكنهم التي هم مختبئون فيها، ونادى بالأمان وأمر أن يدفنوا، أن يدفنوا موتاهم. يقول ابن كثير، يقول: فأنتنت بغداد، وأرسل الله مطرا، نزلت عليهم أمطار، فزاد الأمر سوء مع الوحل والطين، ثم هبت رياح فنقلت تلك الرائحة الكريهة إلى بقية مدن العراق، حتى مات أهلها من الأوبئة والأمراض. فكان بلاء عظيما ابتلى الله عز وجل به الأمة، وأسأل الله أن يجعل فيها الكفارة لهم. واستمر بلاؤهم حتى كسرهم الله عز وجل بعد ذلك بعامين في معركة عين جالوت على يد القائد المسلم البطل الملك المظفر قطز، الملك المظفر قطز، حين كسر شوكة التتار في تلك المعركة. ثم دخلوا في الإسلام بعد ذلك حين أسلم بركة خان وهو ابن عمه هولاكو، وأسلموا بعد ذلك، وإلا كانوا بلاء ومصيبة كبرى على الأمة. والذي يقرأ تاريخ تلك المرحلة كما قلت لكم يعني ما يرى إلا قتل، قتل. كانوا يدخلون المدن الإسلامية فيقتلون كل، بعد أن يعطوهم الأمان يخرج المسلمين مستسلمين، يعرفون أنهم لا قبل لهم به، يستسلموا ويسلموا لهم البلد على العهد والأمان أن لا يقتلوا أحدا. فإذا استسلموا قتلوهم عن بكرة أبيهم، أحرقوهم حرقا، وكانوا يقتلون كل شيء يدب على الأرض، حتى الحشرات، حتى الحيوانات كانوا يقتلونها. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. يعني بعده، يعني بعد الصحابة، الصحابة قد نالوا شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء بعده مثلنا نحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. يعني يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقد أهله وماله، ولو فقد أهله وماله، يعني لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ونحن نتمنى ذلك، والله أننا نتمنى أن لو كنا لقينا نبينا صلى الله عليه وسلم ولو بأهلنا وأموالنا، ولو بأهلنا وأموالنا، والله نتمنى أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقد الإنسان أهله وماله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا وكرمانا. نعم، من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال إسماعيل أخبرني قيس قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني، أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة: تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز البارز. نعم، وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز البارز. عندنا: وهم أهل البازري، وقال سفيان مرة وهم أهل البازري يعني بتقديم الزاي على الراء، وفي الهندية البارزي أو البارزي الفتح والكسر. أنا عندي كلها الراء قبل الزاي هكذا في الهندية، في الهندية تقديم الراء على الزاي، وعندنا في النسخة تقديم الزاي على الراء، يعني في الموضع الأول تقديم الراء على الزاي. قال تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة وهم أهل البازري، وفي الهندية وهم أهل البارز أو البارز هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا لم يحصل إلى الآن وسيحصل في آخر الزمان بإذن الله عز وجل، نقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. هذا ما حصل لكنه سيكون. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. نعم. قال حدثني محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال بينانا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الحيرة. كانت الدولة قائمة بذاتها، هي عاصمة المناذرة في ذاك الزمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب المثل بها في الرقي والتقدم والجمال، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحيرة هي عاصمة المناذرة. نعم. ولذلك قال له هل رأيت الحيرة؟ قال لا لكن بلغني عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن طارت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت قال صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم الله ولا أحسن الله إليكم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول في الهندية بلى ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك في الهامش. طيب قال في الهامش في هامش السلطانية أحسن الله إليكم ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي رضي الله عنه فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافوا إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. هذا ما حصل وسيحصل هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو حصل في أوقات معينة. النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث بهذا كانت الطرق كلها منقطعة، كان الرجل لا يستطيع أن يسافر من منطقة إلى منطقة داخل الجزيرة يعني من مكة إلى المدينة مثلا إلا ومعه خفير يخفره يعني حرس يحرسونه، وكانت القوافل تخرج مخفورة يعني بحراسة. فلما أسلم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وجاء من طي، والطي ديارهم هي التي تسمى الآن بمنطقة حائل، فجاء وأسلم وديره بعيدة عن المدينة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، والضعينة هي المرأة التي تركب الجمل، لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، يعني الطريق آمنة وحدها ليس معها حارس يحرسها ومع ذلك لا تخاف. يقول فقلت في نفسي يمكن يكون هذا، لا يمكن يحصل هذا، أين دعار الطيء الذين ملأوا الدنيا رعبا وخوفا؟ دعار جمع داعر وهو المجرم قاطع الطريق، وكان الطيء وقتها ما تترك أحد يمر حتى قتلته وسلبت ما عنده. يقول فقلت في نفسي وأين دعار طيء عنها؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن يحصل هذا، يعني يستبعده رضي الله عنه. قال سمعت عن كسرى بن هرمز؟ كسرى بن هرمز كان ذاك الوقت هو أقوى ملك على وجه الكرة الأرضية، حتى أقوى من هرقل من قيصر، وقتها كان انتصر على قيصر ثم بعد ذلك انتصر قيصر عليه. وإيوان كسرى كان يضرب به المثل، وقصره الأبيض الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتفر الخندق كان يضرب به المثل، فقال لتفتحن كنوز كسرى كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز يكون هذا؟ يعني يستبعد ذلك. قال وليأتين على الناس زمان يخرج الرجل بملء كفه ذهبا وفضة يريد أن يتصدق به فلا يجد من يقبله منه. فأما الأمرين الأولين وقع، وقد شارك فيه عدي رضي الله عنه، كان في جيش سعد بن أبي وقاص حين دخل سعد رضي الله عنه إيوان كسرى فاتحا مكبرا مهللا، كان من جنده عدي رضي الله تعالى عنه، ورأى أن المسلمين دخلوا إلى إيوان كسرى وجاءوا بكنوزه حتى صب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ورأى الأمن والأمان الذي انتشر في زمن الخلفاء الراشدين حتى أن الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله عز وجل. وبقي الأمر الثالث، قد ذكر أهل العلم أن هذا كائن في آخر الزمان حين ينتشر العدل ويخرج المهدي ويقسم المال حتى ينادي من يأخذ المال فلا يجد من يأخذه منه، حتى يقول الرجل لو أتيتني به الأمس قبلتها منك، أما اليوم فلا حاجة لي به. ولعل هذا وقع أو شيء منه، وذلك فيما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سيره وكذا في تاريخه العظيم كتابه تاريخ الإسلام، وهو من أعظم الكتب التاريخية كتاب الذهبي الذي سماه بتاريخ الإسلام، ذكر المجاعة التي وقعت قبل زمان الذهبي في القرن الخامس الهجري، وقعت مجاعة حتى أكل الناس القطط والكلاب. فذكر الذهبي قصة، قال خرجت امرأة ومعها مد من جوهر، مد مليء بالجواهر بالأحجار الكريمة، يعني الواحدة ربما تسوى ملايين، فصارت تطوف في الطرقات وتقول من يبيعني بهذا رغيف خبز، من يبيعني رغيف خبز، رغيف خبز بمد من جوهر، ما في رغيف خبز، ما في أصلا. فصارت تنادي في الأسواق ما أحد يجيبها لأن ما أحد عنده، فلما رأت أنه لا يجيبها أحد ألقت بذاك الجوهر في الأرض ومضت، فما وجد من يلقطه، ما وجد من يلتقط هذه الأحجار الكريمة أو الجواهر من الأرض. لما؟ لأنه لو عندك مال ما في طعام في السوق من أين تشتري؟ ماذا تفعل بالمال؟ معك ذهب وفضة، معك دينار ودرهم، لكن ما في طعام ماذا تفعل بالمال؟ ما يسوى شيء لأنه لا يوجد ما يباع، فصار المال لا قيمة له. نعم، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الجوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال إن شاء الله يديم علينا وعليكم نعمه وفضله. نعم، قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عديا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعه وبالتي تليها فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وعن الزهري هذا إسناد سباعي وفيه تابعيان وفيه ثلاثة من الصحابة الزهري وعروة من التابعين وزينب وأم حبيبة وزينب من الصحابة وفيه اثنتان من أمهات المؤمنين. وقد مضى نحوه ثماني وسيأتي معنا تساعي وهو أنزل ما عند البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعامها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو قال سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال حدثنا عبد العزيز الأويسي وقال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ ومن يشرف لها قال في الهندية ومن تشرف له تشرف له ولا لها لأبي ذر عليه صح من تشرف لها قد يكون هكذا ما أدري. نعم كيف عندك تشرف؟ نعم أحسن الله إليكم. ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن يعني عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث فذكر مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون أثرة أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر قال معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمود حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. وقال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. لكنه ما سماهم خاف أن يسميهم. وقد مضى معنا أنه قال حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من علم أما أحدهما فقد بثثته وهو الحلال والحرام والأحكام وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. مضى معنا هذا الحديث وذكرنا أن هذا الوعاء الآخر الذي ما بثه هو الأخبار وما سيقع في آخر الزمان. قال هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. فقال مروان قبحهم الله من أغيلمة وسبهم فقال إن شئت قلت لك من هم لكنه ما قال.